نعكاسات بريئة. معاكسات بريئة تمثيلية مصرية، تأليف فتحي أبو الفضل، إخراج محمود السباع. قطقوطة. أفندم أنا مزكومة وزهقانة. وبعدين معاكي يا أمال بقى. يا سلام عليك يا قطقوطة. ما أنا أصلي عارفاك يا أمال، نهار ما اكوني زهقانه يا ساتر استر يعني هشربها معاكي. امال يعني اشربها لوحدي؟ لا يا ستي ما تشربيهاش وحدك ولا حاجه. يلا قومي بينا، تعالي نلعب بيانو. يا اختي بلا قلب الدماغ. طيب تعالي نقعد في الفرندا شوي. يعني قعدنا في الفرندا هو اللي هيسلينا قوي؟ طيب نشتغل تريكو، اما نشوف مين اللي هتسبق. يا اخواتي يا هو بقول لك زهقانه زهقانه، تقولي لي نشتغل تريكو؟ امال بس يا امال الواحد لما يزهق يعمل ايه غير كده؟ يلعب بيانو، يقرا، يسمع راديو، يشتغل تريكو، يخرج. اقول لك تعالي نخرج شوي. فين النهارده الحد وكل المحلات قافله، يعني حتى شويه الحاجات اللي كنت عاوزه اشتريهم مش هقدر اشتري منها حاجه. وهو الواحد يعني ما يخرجش الا اذا كان هيشتري يا امال؟ انا عارفه بقى يا قطقوطه، انت حيرتيني معاك يا بنت عمي. خلاص بقى خلينا قاعدين. حتى زمان عمي وتيزا جايين. ردي على التليفون يا قطقوطه. الو مين يا فندم؟ ايه حانوتي السعادة؟ لا يا فندم النمرة غلط، هنا حانوتي النزهة بس. لا اقفل السكة من فضلك. ايه الحكاية يا قطقوطة؟ تصوري واحد طالب حانوتي السعادة ايه؟ قمتي قلتي له هنا حانوتي النزهة. اعمل ايه يا امال؟ ما هي حاجة تجنن، منين حانوتي ومنين السعادة؟ شوية شوية يسمي نفسه حانوتي الحياة. احنا كده معظم اسمائنا في البلد دي بالشكل ده. والنبي انا ابتديت ازهق زيك. اسمعي جاتلي فكرة، أنا هعرف أقتل الفراغ ده قبل ما يقتلنا. هتعملي إيه؟ التليفون. يعني إيه؟ هتكلم في التليفون. مع مين؟ أي حد. أي حد؟ كده من غير ما تعرفيه؟ وفيها إيه؟ أطلب أي نمرة عمياني وهي اللي تيجي فيه نقعد نتسلى ونتريق عليه شوية. أما أنت مجنونة يا أمال، حد يعمل كده؟ وإيه يعني؟ تكلمي ناس كده، اي ناس من الباب للطاق. وفيها ايه؟ وفرض ان اللي رد عليك شتمك. شتمني؟ اشتمه زي ما شتمني وهو انا لا شايفاه ولا هو شايفني. هو يعني عارف انا مين ولا بتكلم منين؟ وفرضي انه قفل السكة في وشي. يا سلام، ودي حاجة كبيرة قوي يعني. طبعا كبيرة، هي دي شوية. اهو اذا كنت فاكرة النمرة لما طلبتها اول مرة اطلبها تاني وتالت ورابع وافضل اضايق فيه كده لما طلع عينه. وإذا كنت نسيتها أطلب أي نمرة تانية وبالشكل ده. عيب يا أمان، إزاي تعملي كده؟ أنا مش شايفة فيها حاجة أبدا. هو يعني اللي حيرد عارف مين اللي بتكلمه؟ أنت حرة يا بنت عمي، لكن اسمعي هتطلبي نمرة كام؟ قلتلك أي نمرة. كده بالبخت؟ طبعا زي ما تطلع. لا ده أنت جريئة قوي، أنا يا أختي ماليش دعوة. طب بس خليك أنت قاعدة مطرحك وأنا دلوقتي هموتك من الضحك. ايوه ايه بتاع ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ مين يا انت؟ مين انت؟ مين قبل انت اللي مين قبل؟ لازم اعرف مين حضرتك. ها مين حضرتي؟ وعاوزة تكلمي مين؟ كويسة حضرتك دي مش بطالة. بلاش حضرتك اللي مش عاجباك دي. انت طالبة نمرة كام؟ النمرة اللي بتتكلم منها. انت بتتكلم منين؟ تقصدي برد عليك منين؟ يا اخي زي بعضه، بتتكلم بترد محصلة بعضها. ده صحيح، بتكلم برد محصلة بعضها. تبقى بتتكلم منين؟ من نمرتي. ما انا عارفة، امال يعني بتتكلم من نمرتي انا؟ لكن نمرتك ديت فين؟ في بيتي. مفهوم يا بني ادم مفهوم. امال يعني بتتكلم من الشارع؟ وليه لا، مش جايز دكان فسخاني. او حانوتي السعادة. ايه حانوتي السعادة؟ حانوتي السعادة ده ايه بقى؟ لسه دلوقتي اهو واحد طلب نمرتنا غلط. كان طالب حانوتي السعادة، قمنا قلنا له النمرة غلط، هنا حانوتي النزهة بس. حانوتي النزهة؟ الله يجزيكي.

تقابلني في الريستوران بتاع اوتيل الكونتيننتال نتغدى سوا. كونتيننتال باريس مش هنا يعني في ميدان الاوبرا. ها تعرفه ولا اوصفه لك؟ سيبينا من الهزار وخليكي جد شويه. انت خليت فيها جد يا استاذ. تقابلني ازاي وفيها ايه بس؟ يا سلام ما فيهاش حاجه ابدا. احنا مش كلمنا بعض وعرفنا بعض؟ اما اسال قطوطه قبله. قالي قطوطه الاسانسير وقف قدام الشقه يا امال وسمع حس رجلين عمي وتيزه وقبله عايده. طب انا هسيبك دلوقتي. استني مش كده امال ايه تاني؟ ما عرفتش هتكلميني امتى؟ استناني على التليفون بكره الساعه 6. ايوه يا ستي وحشني صوتك الجميل ده. مسكين وحالي على والله. لا ده انت زودتها قوي. اسمك بقى من الكلام ده. خلينا في الجد. اهو عيبك انك واخد الحكايه جد. ايه وانت ما تعرفيش الجد ده ابدا؟ لا ما اعرفوش ازاي ده يبقى ابن عمي. نعم هتتريقي عليا؟ سعل قلبك يا سي عمر. ما فيناش من زعل. ايه لا ابدا. ايوه كده شاطر. طيب قولي لي بقى بجد برضو؟ طبعا افند. احنا وقفنا فين امبارح؟ عند قسم عبدين. وبعدين معاكي بقى؟ مش بتقولي وقفنا فين؟ اذا كنت لا شفتك ولا شفتني ولا اتحركت من حتتي عاوزني اقول لك ايه امال؟ اهي حكايه الشوافين دي هي اللي وقفنا عندها امبارح. عاوز تشوفني يعني؟ ارجوك ما تشوفش وحش. مش معقول. مش مصدق. طب ده انا بتهيألي بقى انك لازم تكوني من معجزات الجمال. ايه على مهلك شويه احسن. المعجزات دي زمانها انتهى يا استاذ. طيب اقول لك اوصفي لي نفسك. وليه بس الاذيه دي يا ستي؟ انا راضي. خد عندك. انا اولا طويله. الله يعني زي عود النرجس. وليه ما كنش زي عود القصب ولا زي اريا للراديو؟ وبعدين معاك بقى. انا في حياتي ما شفتش واحده تتريق على كل حاجه حتى على نفسها زيك بشكلها. اذا كنت بتقولي نرجس نرجس ايه وعطر ايه وتمر حنه ايه اهو كلام حافظينه بتقوله في كل مناسبه لكل واحده. طيب انا اقسم لك. لا لا لا لا ارجوك ما تقسمش ولا حاجه. يعني مش ممكن اشوفك؟ اهلا ابلة عايدة. اهلا وسهلا. اهلا جالكم ضيوف يظهر؟ ايوه دي ابلة عايدة اخت قطقطه بنت عمي. طب انا هسيبكم بقى وهكلمكم بكره زي دلوقتي. ايه الكلام ده يا امال؟ زي ما بحكي لك كده يا قطقوطه. وبعدين وانا خارجه من جروبي وشايله شويه الحاجات اللي اشتريتها وملخومه في اللي في ايديا راحت سقطه مني الفازه البنور اللي فيها المارون جلاسيه. يا خساره انكسرت. كانت حق. ازاي؟ بصيت لقيت ايد بتتلقاها قبل ما توصل الارض مفيش ايدي في شبر شبر واحد. وشا حرام عليك يا ودمزيل. 8 جنيه كانوا حيروحوا على الارض كده في ثانيه واحده. متاسفه انا متشكره خالص. يعني لولا حضرتك كانت راحت فتافيت على البلاط. وازاي بس شايله الحاجات دي كلها لوحدك؟ مفيش حد هنا يشيل عنك؟ والله الحقيقه انا المقصره. العامل المختص حب يوصلهم لي لحد العربيه بره. انا اللي استكلفت شفته مشغول قوي ما حبيتش اشغله اكتر. طيب تسمحي عنك بقى. انا متشكره قوي. كفايه حضرتك انقذت اهم شيله معايا. ما هو مش معقول ابدا احسن يقعوا منك تاني. شوفي خلي الربطه دي معاكي على قدك وهات الباقي انا هوصلهم لك لحد العربيه. مع الف شكر. انا مش عاوزه اتعبك بس. وبعدين يا امال؟ باختصار كلمة مني وكلمة منه لغاية ما وصلنا لحد العربية حسيت انه انسان لطيف قوي مهذب. يعني كلهم في الاول بيبقوا كده. يا سلام عليك يا قطقوطة انتي بتشكي كده في كل حاجة. امال زيك. طب مش تسمعي الاخر قبله افندم؟ اسمه سامي. سامي حسين. تشرفنا. بيشتغل مهندس. مهندس راي. ايش طب ده حاجه كويسه قوي. مش بقول لك اسمعيني للاخر. ما عندكيش فكره قد ايه شاب ممتاز لطيف رفيق مهذب. برضه مصممه انهم كلهم بيبقوا كده في الاول. يا سلام عليك يا عطوطه. ده مش بعد مقابلتين اتنين قال لي يا امال انا لازم اجي اقابل بابا علشان اطلبك منه. الله الله الله. طب دي حكايه تانية بقى. مش بقول لك يا عطوطه. لكن بسرعه كده انا برضه سالت السؤال ده. قال لي وفيها ايه؟ انا شفتك وعجبتيني وبلاش اقول حبيتك يمكن ما تصدقينيش عشان جات بسرعه كده الحكايه. وزي ما انا شايف انك انت ما عندكيش مانع من جهتي فايه اللي خلينا نستنى. وبعدين

طيب يبقى لا التليفون حيشيلوه ولا مسافر امريكا، امال يبقى ايه؟ قلت لك مساله خاصه. يبقى لازم عريس. ايه عريس من اسطنبول؟ انت صار حافظه الافلام المصريه كلها، مره تقولي لي سي عمر ومره عريس من اسطنبول. تحب اشغلك في السينما؟ شغالين ايه بقى؟ كومبارس؟ امال يعني ستار نجم يا اخي، اهو يا دوب على قدك تقعد تقول من بالباب ايها المهاب. ولا اسمع اشغلك مخرج، اسهل شغل عندنا في السينما اللي هي شغلة المخرج. الله يجازيكي بالشرف، حتوحشيني وحتوحشني تريقتك وخفة دمك دي. ما تشوفش وحش. الساعة بقت ستة يا امين. يا نهار ابيض، الساعة بقت ستة. سلام عليكم بقى. على فين؟ نازل اوصل اوراق للمحامي بتاع بابا. انا برضو عندي معاد مهم قوي زي ما قلتلك ولازم انزل دلوقتي. في ستين سلامة. مش هسمع حسك تاني. انت ما بتفهمش عربي، قلتلك بكلمك النهاردة عشان اقولك سلام عليكم. ها تقفل السكة ولا اقفلها انا؟ لا نقفلها مع بعض. مع السلامة يا اميرة. ما كانش لها اي لازمة المكالمة دي يا امال. انا خايفة اكون اتأخرت يا قطقوطة. والله ما انا عارفة الغرض. انت هتقابلي سامي امتى؟ والله ما انا عارفة. الساعة 7 بابا اداني شوية الاوراق دي اوصلهم للمحامي بتاعه عشان هو مش نازل النهاردة. هروح اوصلهم وبعدين اروح لسامي 7 بالظبط، لازم اكون هناك. تعرف يا أمال، أول حاجة هقولها لبابا لما قابله إيه؟ إيه يا سامي؟ هسأله أنت زي جبت البنت اللي زي السكر لي؟ بس بيتهيألك. قوليلي بقى، هو عادة بيكون في البيت إمتى؟ أي يوم بعد الظهر. طيب ما تديني تليفون في اليوم اللي تلاقيه قاعد في البيت ومش باين عليه مشروع خروج. بس أنت ما عندكش تليفون، هكلمك إزاي؟ صحيح، أنا ناسي والله. على أي حال دي حاجة بسيطة قوي، أنت تحدد معاد معاه في أي يوم في التليفون. معاك حق، أنا أديله تليفون بكرة الصبح وأشوف المعاد اللي يريحه. فكرتني والله، ده أنا لازم أتكلم دلوقتي. يا ترى فيه تليفون هنا؟ طبعا التليفون هو. اتفضل. ألو أتقوطة، أهلا. بابا فين؟ نزل. غريبة، ده كان قايل لي انه مش نازل النهاردة. لا ابدا، انا بس كنت عاوز اكلمه علشان اقوله ان الاوراق انا وديتها للمحامي. ايوة، اصله كان اكد علي اكلمه واطمنه اني وصلتهم. بتقولي ايه؟ اخصى عليكي، دمك تقيلي قطقوطة. ايه؟ اسمعي، ابلة عايدة جت؟ طب بصيها لي على بال ما اجي. لا لا لا لا، مش هغيب يعني، مسافة السكة. أوروار. ايه؟ اجيب لك جاتو معايا؟ حاضر، من عناية يا قطقوطة. قطقوطة دي تبقى مين يا امال؟ بنت عمي. هي اسمها كده قطقوطة ولا لها اسم تاني وانتوا بس اللي بتدلعوها؟ ايه دي حكاية طويلة قوي. ازاي بقى؟ اسمع يا سيدي، اصل اسمها فاطمة، دلعوها بقت بطة، وبطة بقت قطة، ودلعوا قطة بقت قطاطة، وبعدين بقت قطقوطة. يا سلام، مش قلتلك انها حكاية طويلة؟ صحيح طويلة، ومين عارف قطقوطة لسه هتبقى ايه كمان. التطور يا فندم التطور، مفيش حاجة بتفضل على اصلها ابدا. ومين ابل عايدة؟ اختها بنت عمي التانية. مالك يا سامي؟ لا ابدا ولا حاجة. مش معقول انت تغيرت فجأة. اسمعي يا مال افندم، انت تعرفي بنت اسمها أميرة؟ أميرة؟ أيوة أميرة. لا أبدا أبدا. عمرك ما عرفتي واحدة اسمها أميرة؟ أبدا أبدا. شكلها إيه أميرة دي؟ طيب بلاش أميرة دي، تعرفي واحد اسمه عمر؟ أبدا. عمر إيه؟ حتى ما فيش حد في عيلتنا اسمه عمر خالص. تعرفي يا أميرة، متأسف أقصد يا أمال. سامي سيبيني أكمل. تعرفي اني بتمنى دلوقتي لو كنت راجل مؤلف مش مهندس عشان اكتب عن اعجب صدفة كانت سبب في خلق قصة. قصة بنت جريئة كل شغلتها معاكسة الناس، اي ناس بالتليفون لغاية الظروف ما بعتت لها واحد من اللي كانت بتعاكسهم من غير ما تعرفه ولا يعرفها، لان الاتنين كانوا مغيرين اسمائهم زي ما بيحصل طبعا في المعاكسات التليفونية دي. حبته وحبها وكان ناوي يتجوزها، وفي اخر لحظة